وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحضور المبارك، حياكم الله، وأسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وهذا المجلس المتجدد من مجالس التعليق على كتاب أو مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، وهو المجلس قبل الأخير، يعني من حيث الأصل. ونحن ربما نضيف إن شاء الله تعالى، أن تيسر بالتنسيق مع إدارة المعهد، ربما نضيف حصة أخرى حتى نستكمل أو نحاول استكمال المثل. ثم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسائل الاعتقاد المتصلة ببعض أركان الإيمان، فذكر الإيمان بالله، ثم تحدث عن الإيمان بالرسل، ثم تحدث عن الإيمان بالكتب، وتحدث عن الإيمان بالقدر، ويدخل الآن ليتحدث عن الإيمان الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. يقول رحمه الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. هذه الجملة تضمنت ذكر هذا الركن الذي هو خامس الأركان بذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذه الأركان، ويتضمن الإيمان بالبعث أو الإيمان باليوم الآخر. وقد قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. واليوم الآخر هو كل ما يحدث بعد الموت، وأطلق عليه اليوم الآخر تغليبا، لأنه اليوم المراد المقصود، والذي يتضمن الحساب، ويتضمن الأهوال الجسام والأحوال العظام التي تمر على ابن آدم، ولذلك أطلق عليه تغليبا. وإنما هو يشمل كل ما يكون بعد الموت مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل طبعا في ذلك الحياة البرزخية عموما، بما في ذلك فتنة القبر وعذابه أو نعيمه وغير ذلك. وقد تنوعت أسماء اليوم الآخر، فسمي بيوم القيامة، وسمي بيوم الدين، ويوم التناد، ويوم الخروج، ويوم التغابن، والحاقة، والقارعة، والواقعة، والطامة، والصاخة، وكلها أسماء ذكرها الله عز وجل في كتابه. وعبر المصنف رحمه الله بالبعث في إشارة إلى مسألة، إلى المسألة الدقيقة التي أنكرها المشركون، وهي البعث، لأنهم قالوا: كيف يحيي العظام وهي رميم؟ فقال الله عز وجل جوابا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وورد في القرآن في أكثر من موضع إنكار الكفار للبعث بشكل خاص دقيق، ومن وراء ذلك إنكارهم للحياة البرزخية واليوم الآخر. يقول الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. فجاء التعبير بالبعث في كثير من المواضع للدلالة على هذه المسألة، وهي أن الله عز وجل يبعث الأموات، ويعيدهم ويعيد خلقهم، وهو أيسر عليه سبحانه وتعالى من البدء. ولذلك فإذا أنكر الكافر بعث الموتى وإحياء الله تبارك وتعالى للموتى، فإنه يحاجج بأصل الخلق، يعني يحاجج بأن الله عز وجل قد ابتدأ أصل الخلق. فإن أقر بذلك بما فيه من الحجج العقلية الدامغة قبل الشرعية، فإنه لا شك سيؤمن تبعا وضرورة ولزوما بأن الله تبارك وتعالى يعيد خلقها وتخليقها من جديد، فإن الإعادة أيسر من الخلق من العدم. ويعني الأدلة في القرآن وفي السنة طافحة كثيرة جدا في إثبات البعث وإثبات اليوم الآخر. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، حينما أتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث وقد انعقد أيضا الإجماع، إجماع المسلمين بمختلف مذاهبهم ونحلهم سواء العقدية أو الفقهية على الإيمان بالبعث. وصفة البعث أيها المباركون أن الله تبارك وتعالى ينزل من السماء ماء فينبت به الخلق، وجاء أو ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فهذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في صفة البعث وكيفية إحياء الموتى. ولذلك قلنا أن الإحياء ذكر الله عز وجل هذا، وهو الذي قاله سبحانه: إعادة إحياء الموتى أيسر من الإنشاء أولا من العدم. ولا شك أن الناس يبعثون، بمعنى يعاد إحياؤهم ليوم عظيم، يوم يحدث فيه من الأحداث الجسام والوقائع العظام ما تتفطر له القلوب وتخشع له النفوس خشوعا متضمنا للفزع والخوف. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا من عذابه سبحانه وتعالى ومن أهوال يوم القيامة، حيث يتضمن ذلكم اليوم أحداثا عظيمة كتكوير الشمس وانشقاق القمر، تكوير الشمس وانشقاق السماء وانفطارها، وفيه أيضا تنكدر النجوم وتتغير، وفيه تتناثر الكواكب، وفيه تتحول الجبال إلى الهباء المنثور، تكون رملا ثم تكون هباء منثورا، وتسجر البحار فتصير نارا، وغير ذلك من الأحوال. وفيه تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى يلجمهم العرق أو يلجم بعضهم العرق ويتفاوت الناس في العرق. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يتقبل منا وأن يلطف بنا وأن يرأف بنا ويرحمنا، إنه على ذلك قدير. وأما ما أنكر البعث أيها المباركون فلا شك أن إنكار البعث كفر بالإجماع. وقد سبق أن فلولا على مسامعكم قول الله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وموضع الشاهد من الآية: زعم الذين كفروا. وقال الله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وهي مقالة الإنكار، إنكار البعث وإنكار اليوم الآخر. قال تعالى: أولئك الذين كفروا بربهم. فإنكار البعث لا شك وجحوده كفر بالله وكفر برسوله صلى الله عليه وسلم وكفر بدينه. يقول المصنف رحمه الله: وأن الله ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر. وهذا من فضل الله عز وجل على العالمين، من فضل الله على العالمين، ومن فضل الله على المؤمنين خاصة، على العالمين عامة وعلى المؤمنين خاصة. على العالمين عامة أن فتح لهم باب التوبة، وعلى المؤمنين خاصة أن فتح لهم باب التوبة وضاعف لهم في أجور الأعمال الصالحة. وكذلك لم يضاعف جزاء الأعمال السيئة على المذنبين وهم من المؤمنين، فهذا من فضله سبحانه وتعالى الخاص عليهم. ومن المسائل المتعلقة بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن العبد إذا عمل الحسنة فيجازى بمضاعفتها، والمضاعفة تكون بعشر أمثالها. وقد قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وجاء في الحديث كما في الصحيحين قوله فيما يرويه عن ربه عز وجل: وإن هم بها فعملها، كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. والمضاعفة تكون لمن يشاء الله عز وجل أن يضاعف له، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ويوجد من الأعمال ما لا يتقيد بعدد في المضاعفة، كالصبر الذي قال الله عز وجل فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكذلك مثل الصيام الذي قال الله فيه: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يرويه عن ربه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح. وأن العبد أيضا كما أنه إذا عمل الحسنة تضاعف له، فإنه إذا عمل السيئة كتب له مثلها من غير مضاعفة. وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته، من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن أعفانا من مضاعفة السيئات على مضاعفة الجزاء على السيئات. يقول الله تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ولذلك فإنها منة ينبغي إذا ذكرت أن يشكر الله عز وجل وأن يحمد. فالحمد لله على فضله أولا وآخر، ظاهرا وباطنا، كما يحب ربنا ويرضى. ولكن السيئة صحيح أنها لا تضاعف يعني في المقدار، إلا أنها قد تعظم بحسب ما ينضم إليها من القرينة عند الفعل. فإنها إن فعلت في مكان محرم أو معظم أو زمان محرم أو معظم فإنها تضاعف، فإنها تعظم. كما لو فعلت المعصية مثلا في الحرم، أو فعلت في شهر حرام، فإنها تعظم. ومعنى التعظيم هو المبالغة، المبالغة في الزجر والنهي. ولذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم يتقون، يجتنبون سكن الحرم لخوفهم مما قد يحدثه بعضهم من صغائر الذنوب التي قد تعظم مع حرمة المكان. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أيضا بالعبد في هذا السياق أن العبد إذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة واحدة، فإنه يؤجر على الهم. والمقصود بالهم هنا هو النية مع العزم الذي يصحبه الحرص على الفعل، لا مجرد الخاطرة التي تخطر في البال، إنما هي عزم مصحوب بحرص على الفعل يؤجر صاحبها أو صاحبه، صاحب هذا العزم على الفعل، على الفعل الصالح، يؤجر فتكتب له حسنة واحدة دون المضاعفة. وقد جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. ومن رحمة الله أيضا بالعبد أنه إذا أراد الحسنة إرادة جازمة فهذه الإرادة لابد أن يكون مأجورا عليها، هذه الإرادة لابد أن يكون مأجورا عليها. والأجر على هذه الإرادة قد يبلغ أجر العامل لها إذا أضيف إلى هذه الإرادة، يعني الهم والعزم المصحوب بالحرص، إذا أضيف لها نوع من السعي كمحاولة الفعل. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل يعني عند الله. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، يعني الذي آتاه الله المال. قال: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. وكذلك الذي الذي يريد العكس، يعني في المعصية مثلا يريد أن ينفق المال في المعاصي وأن يلهو به، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فوزروهما سواء. وهذا الأجر، الأجر الكامل لا يحصل إلا لمن أضيف أو أضاف إلى همه، إلى عزمه، نوع سعي وقام أو حال دون ذلك حائل كعذر ونحو ذلك، يعني دون أن يواصل العمل أو دون أن يعمل ذلك العمل فحال دون ذلك عذر، فإنه يؤجر أجرا كاملا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما قفل من غزوة تبوك، قال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. وجاء في رواية: إلا شاركوكم الأجر. وأيضا من رحمة الله تعالى بالعبد أنه إذا هم بالسيئة ولم يفعلها كتبت له سيئة كاملة إذا تركها من أجل الله تبارك وتعالى. يعني إذا هم بالسيئة ولم يفعلها لطارئ أو لمانع مع بقاء العزم والنية على فعلها فلا شك أن هذا لا يؤجر على الترك، بل ربما يؤاخذ على العزم والإصرار. أما إذا هم بالسيئة ثم تركها من أجل الله عز وجل فإنها تكتب له حسنة، لأن الترك هنا، والترك فعل كما هو الصحيح والمختار عند الأصوليين، قال المصنف رحمه الله: وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وهذا من رحمة الله تعالى أن فتح الله عز وجل باب التوبة لعباده. والتوبة أيها الأحبة المباركون هي الرجوع والإقلاع عما يغضب الله تبارك وتعالى ويخالف أمره. ولا تنقطع التوبة إلا إذا انتهى وقتها بطلوع الشمس من مغربها أو بمعاينة العذاب أو معاينة الآخرة وقت الغرغرة، فهذا هو وقت التوبة. ولذلك فإن مجال التوبة مفتوح، وهذا من رحمة الله عز وجل أيضا بالعبد. والتوبة سواء كان من الكبائر أو من الصغائر أو حتى من الشرك، فإن التوبة تجب جميع الذنوب حتى الشرك. فإذا تاب العبد في حياته من الشرك الأكبر أو الأصغر فلا شك أن التوبة تفسخ وتمحو ما كان منه من الشرك. وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر الذنوب جميعا بشرط التوبة، فمن تاب وآمن فهذا هو الشرط الذي يتحقق به محو الذنوب. ويقول الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني حضور الغرغرة وكون الإنسان في السياق، أي في سياق الموت، حينها لا تنفع التوبة، لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: وللذين يموتون وهم كفار، بمعنى أن من انتهت حياته على الكفر فإنه لا حديث على التوبة بعد ذلك. وحقيقة التوبة هي الندم والعزم على عدم العود، وبعضهم زاد شرط الإصلاح. وقد جاء في الحديث: الندم توبة. الندم توبة، بمعنى ينبغي أن تكون التوبة أو أصلها أن تكون بندم، إذ لا يعقل أن يكون التائب من الذنب غير نادم على اقترافه. وهذا طبعا الندم يستلزم الإقلاع عن هذا الفعل، الندم لا شك أنه يستلزم الإقلاع. ولذلك مدعي التوبة وهو يحن إلى هذه الأفعال التي يزعم أنه تاب منها مطعون في صدق توبته. ولذلك اشترط بعضهم الإخلاص في التوبة لله عز وجل، الإخلاص في التوبة، يعني اشترط بعضهم المقصود به نص على ذلك تنصيصا، وإلا فهو مضمن. وقد جاء عن ابن المبارك أن التوبة لها 6 علامات. الأولى الندم على ما مضى، ثم العزم على عدم العودة، ثم الحرص على الإتيان بكل فرض قد ضيع فيما مضى، ثم كذلك رابعا الحرص على رد المظالم، مظالم العباد إلى أصحابها، ثم الخامسة يعني كما قال ابن المبارك أن يعمد إلى البدن الذي نبت من السحت والحرام فيذيبه بالهموم والأحزان حتى يلتصق الجلد بالعظم كما قال، ثم ينشئ بينهما لحما طيبا إن هو نشأ. قال والسادسة أن تذيق البدن ألم الطاعة كما أذقته لذة المعصية. ومن رحمة الله تعالى في باب التوبة أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر، والكبيرة هي كل إثم ترتب عليه وعيد، ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الدنيا أو الآخرة بعذاب أو بنار أو بغضب ونحو ذلك، لأن هذه الكبيرة على ما اختار بعض أهل السنة تعريفها به، وما دونه فهو الصغائر ويسمى أو تسمى اللمم. وقد جاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. يقول المصنف رحمه الله وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. يعني المصنف رحمه الله بيّن جملة وعدد من الأحكام المتعلقة بأهل الكبائر في الآخرة. فأهل الكبائر كما هو مذهب أهل السنة هم تحت مشيئة الله عز وجل في الآخرة، يعني إذا ماتوا على هذه الكبائر ولم يتوبوا منها إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، لكن أهل السنة مجمعون على أن مصيرهم إلى الجنة وأنهم لا يخلدون في النار، لأن اسم الإيمان باق معهم، لأن اسم الإيمان باق معهم. فالمصنف أهل الكبائر، حتى نفصل شيئا ما في هذه المسألة، في الدنيا لا يعطون اسم الإيمان المطلق، يعني لا يعطون اسم الإيمان الكامل، ولا يسلبون أيضا مطلق الإيمان، يعني لا يسلبون أصل الإيمان، يعني باق معهم الإيمان، وهو ما سمي عندهم بالفاسق الملي. و فإن الله عز وجل هو الذي أطلق على من باشر كبيرة من كبائر الذنوب اسم الإيمان، يقول تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، والقتال كبيرة من كبائر الذنوب كما جاء في السنة. فأطلق الله عز وجل عليهم اسم الإيمان، فدل على أنهم لا يسلبون اسم الإيمان بالكلية، وإنما هم مؤمنون بما معهم من إيمان، فاسقون بما ارتكبوا من الكبائر. هذه العقيدة، عقيدة أهل السنة في أهل الكبائر في الدنيا. وفي الآخرة كما بينا، إذا ماتوا عليها ولم يتوبهم تحت المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم، ولكنهم لا يخلدون في النار ومصيرهم إلى الجنة بإذن الله. وقد خالف في ذلك الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة في الدنيا، لأن عندهم أن الإيمان والكفر لا يجتمعان، فإما إيمان أو كفر، لأن الإيمان عندهم لا يتجزأ لا يتبعض. والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، ولا يسمونه لا مؤمن ولا كافر، يقولون هو منزلة بين المنزلتين. المرجئة لا إشكال عندهم في الدنيا، فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان، لكن أهل السنة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وفي الآخرة يتفق المعتزلة والخوارج أن مرتكب الكبيرة الذي مات عليها مخلد في النار، وأهل السنة يقولون ما سمعته. وطبعا من الأدلة على ذلك أن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في صحيحه أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وهؤلاء من أهل الأعمال أيضا، من أهل الأعمال، ولكن جاء هذا التوصيف لبيان تفاوت الدرجات، بحيث وإن قل عمل الإنسان، مهما قل عمل الإنسان وعظمت ارتكابه الكبائر، معه ما معه من إيمان ينقذه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. نقف عند حديث الشفاعة ونواصل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. وفقنا الله وإياكم لكل خير. إن شاء الله سنرجئ الأسئلة، سأحتفظ إن شاء الله تعالى بالأسئلة أو سأحاول إلى الحصة القادمة، لأن أخذنا أكثر من الوقت وهذا همنا حصة الدرس الثاني إن شاء الله. فالمجلس القادم نبدأه إن شاء الله تعالى بالإجابة على الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. نعم هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.